الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف والسارح رحمهما الله تعالى ونفعنا به في الدارين أين كنا؟ وجوز الجمهور تعليله بعلتين وادعوا وقوعه وابن فورك والإمام في المنصوصة دون المستنبطة ومنعه إمام الحرمين شرعا مطلقا، وقيل يجوز بتعاقبه. صحيح القطع بامتناعه عقلا مطلقا للزوم المحال من وقوعه كجمع النقلين. قرأنا هذا فإن الشيء ووجيب من جهة الجمهور بأن المحال المذكور إنما يلزم في العلل العقلية المفيدة لوجود المعلول، فأما الشرعية التي هي معرفات مفيدة للعلم به فلا، يعني فلا يلزم منه هذا المحال. وعلى المنع حيث قيل به، من الذي قال به؟ إمام الحرمين وغيرهم. وعلى المنع حيث قيل به فما يذكره المجيز من المتعدد إما أن يقال فيه العلة مجموع الأمرين، مثلا إمام الحرمين قال إيه؟ لا يجوز، منعه إمام الحرمين شرعا مطلقا، لا يمكن التعليل للحكم الواحد بعلتين، ممنوع. جيد، نحن ذكرنا لإمام الحرمين نحن عندنا حكم علل بعلتين، ماذا تقول أنت؟ الممنوع يقع وقد وقع، فعليه أن يجيب، فعليه أن يجيب. كيف يجيب؟ هذا هو. وعلى المنع حيث قيل به فما يذكره المجيز، من المجيز؟ الذي جوز التعليل بعلتين، جوز تعليل الحكم بعلتين هو المجيز. فما يذكره المجيز من المتعدد، يعني من العلل المتعددة، من العلل المتعددة، هذا هو من المتعدد. إما أن يقال فيه، إما أن، ما معنى يقال فيه؟ يجاب عليه، إما أن يجاب عليه. ماذا يجاب عليه؟ العلة مجموع الأمرين، ليس كل واحدة منهما مستقلة بالعلة، وإنما العلة هي مجموعهما. عرفتم؟ العلة مجموع الأمرين، مثلا أو مجموع ثلاثة أمور، أربعة أمور، أو أحدهما لا بعينه، ليس كلاهما علة، وإنما العلة هي أحدهما لا بعينه، كما قيل بذلك. هذا جواب آخر. وجواب ثالث، أو يقال، هذا جواب ثالث، أو يقال فيه بتعدد الحكم كما تقدم عن إمام الحرمين، يعني عدم جواز الصلاة بالبول حكم، عدم جواز الصلاة بالمس حكم آخر، عدم جواز الصلاة باللمس حكم ثالث، هذا أيضا جواب. أو يقال فيه بتعدد الحكم كما تقدم عن إمام الحرمين. ومال إليه المصنف، المصنف مال إلى هذا الجواب في كتاب آخر له ليس هنا. والمختار، مسألة أخرى، والمختار وقوع حكمين، يعني هذا عكس ما سبق، الذي سبق وقوع حكم بعلتين، الآن وقوع علة بحكمين أو وقوع حكمين بعلتين. والمختار، ولذلك قال شيخ الإسلام، يعني اختصر اختصار يعني ذكي، فقال إيه؟ والمختار جواز العكس، انتهى الموضوع. والمختار وقوع حكمين بعلة إثباتا كالسرقة للقطع والغرم، حيث يتلف المسروق أي لوجوبهما، ونفيا كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما كالطواف وقراءة القرآن، أي لهرمتهما، لهرمتها. يعني ما هو المختار؟ المختار أن حكمان، أن حكمين يثبتان بعلة واحدة، هذا هو وقوع حكمين. المراد بالوقوع هنا الجواز، لأن الخلاف ليس في الوقوع أو في عدم الوقوع، وإنما الخلاف في هل يجوز أو لا يجوز، لكن لما ذكر وقوع ثبت الجواز، ثبت الجواز كأنه اختصر. والمختار وقوع حكمين، الحكمان ليس قيدا بل ثلاثة أحكام. سألت هذا؟ ثلاثة أحكام، أربعة أحكام كله داخل هنا. والمختار لماذا قال إذن حكمين؟ على وزان ما سبق، إلتين بإلتين يقابله حكمان. والمختار وقوع حكمين بإلة إثباتا، يعني سواء ما معنى حكمين؟ إثبات حكمين أو نفي حكمين. عرفتم؟ الحكم قد يكون أحيانا إثباتيا وقد يكون نفيا. نفيا بإلة إثباتا كالسرقة، السرقة إلة، السرقة إلة. ما هما الحكمان للقطع والغرم؟ يعني وجوب قطع اليد، وجوب التغريم، يعني يجب عليه أن يرد المال. عرفتم؟ هذان حكمان. ما العلة؟ السرقة. العلة واحدة، هذا جائز وواقع. حيث متى يجب الغرم؟ الغرم يعني التغريم، يعني يفرض عليه الغرامة. حيث يتلف المسروق، تلف يتلف، يتلف المسروق، أي لوجوبهما، يعني لوجوب القطع ولوجوب الغرم. هذا هو الحكم، هذان هما الحكمان. علتهما السرقة. هو إثبات ولا نفي؟ إثبات، إثبات وجوب القطع، إثبات وجوب الغرم. ونفيا كالحيض هي العلة أو هو العلة. ما هو الحكم؟ للصوم والصلاة وغيرهما، يعني عدم جواز الصوم، عدم جواز الصلاة، عدم جواز الطواف، قراءة القرآن، حمل القرآن وما إلى ذلك، أي لهرمتهما. إذن المراد بالإثبات الإيجاب والندب، والمراد بالنفي الهرمة والكراهة. النفي ليس معنى النفي نفي الحكم، لا، الهرمة أيضا حكم، الهرمة أيضا إثبات حكم، والكراهة أيضا إثبات حكم. فما معنى النفي؟ المراد بالنفي هنا عدم الطلب، يعني عدم طلب الفعل بل طلب الكف، هذا هو المراد. وقيل مقابل المختار، وقيل يمتنع تعليل حكمين بعلة، حكمان بإلا، لا هذا ممنوع. لماذا؟ شوف هنا قال إيه، وقيل ماذا قال الشارح؟ وقيل يمتنع، لم يقل إيه، لم يقل لم يقع مقابل على وزان ما سبق للمصنف. المصنف قال وقوع حكمين، فكان للشارح أن يقول، ولا شارح أن يقول لم يقع. لماذا لم يقل لم يقع؟ لأن القصد ليس هو الوقوع. أنا قلت لكم الخلاف ليس في الوقوع أو في عدم الوقوع، وإنما في يجوز أو لا يجوز. وقيل يمتنع تعليل حكمين بعلة. لماذا؟ ما على ما يبني هذا المنع؟ بناء على اشتراط المناسبة فيها، يشترط المناسبة في العلة، فهذا يعني معناه لا يمكن أن يكون حكمان بعلة واحدة. لماذا؟ لأن مناسبة العلة لحكم تحصل المقصود منها بترتب الحكم عليه. مثلا السرقة لابد أن تكون مناسبة لفرض القطع أو لإيجاب القطع، مناسبة، جيد. إذا ناسب السرقة القطع فكأن المراد قد تحقق، فكأن المراد قد تحقق. ثم مرة ثانية نوجب الغرمة، ما هذا؟ أين المناسبة؟ قد حصلت المناسبة، قد حصلت مرة ثانية، لا يوجد مناسبة، فالعلة لابد أن يكون فيها مناسبة، لأن مناسبتها لحكم تحصل المقصود منها بترتب الحكم عليها. فلو ناسبت آخر، يعني فلو ناسبت العلة حكما آخر لزم تحصيل الحاصل، لزم تحصيل الحاصل. وأجيب بمنع ذلك بمنع ذلك يعني بمنع لزوم تحصيل الحاصل. لزوم تحصيل الحاصل ممنوع يعني ليس مسلما. ما سنده؟ سند المنع. وسنده جواز تعدد المقصود. المقصود لا يكون واحدا دائما، قد يكون المقصود أكثر من واحد. هذه العلة تناسبهما معا، تناسب المقصودين معا. وسنده جواز تعدد المقصود يعني فالحاصل ثانيا غير الحاصل أولا، كما في السرقة المرتب عليها القطع، كما في السرقة التي هي العلة المرتب عليها القطع، القطع يعني وجوب القطع، زجرا عنها. إذن المناسبة هنا أو المقصود هنا الزجر، المقصود في الزجر في القطع إيه؟ الانزجار، وهو المقصود. زجرا عنها، هذا الزجر هو المقصود من القطع. والغرم المرتب عليها القطع والغرم، والغرم معطوف على القطع. لماذا رتب الغرم على السرقة؟ جبرا لما تلف من المال. إذن جبرا مقصود ثاني، عرفتم؟ الزجر مقصود والجبر مقصود، مقصودان يتعدد المقصود، فالمناسبة موجودتان يعني هنا موجودة وهنا موجودة. وثالثها، ثالث الأقوال في تعليل في الحكمين بعلة، يجوز تعليل حكمين بعلة بشرط، ما هو؟ إن لم يتلاضى، إن لم يتلاضى يعني الحكمان، إن لم يتلاضى الحكمان، بخلاف ما إذا تلاضى كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجارة. ما هما الحكمان؟ صحة البيع وبطلان الإجارة. العلة تأبيد، لماذا نصحح البيع لتأبيد، ولماذا نبطل الإجارة؟ نعم، لأن الشيء الواحد لا يناسب المتلاضين، لا يناسب المتلاضين. ما هو الشيء الواحد؟ التأبيد، وصحة البيع وبطلان الإجارة متلاضان، لأن البيع تمليك مؤبد، تمليك مؤبد، والإجارة مؤقت، إذن متلاضان. الشيئان المتلاضان لا يكون علتهما واحدا، هكذا قالوا. ومنها أي من شروط الإلحاق، نحن ما زلنا في شروط العلة أو شروط الإلحاق بالعلة. ومنها أي من شروط الإلحاق بالعلة أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل. يعني العلة ثبتت متأخرة عن ثبوت حكم الأصل، حكم الأصل ثبت ثم بعد ذلك متأخرا ثبت العلة أو ثبتت العلة، أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل، سواء أفسرت بالباعث أم المؤرف، لأن العلة لها ثلاثة معان أو أربعة معان كما رأينا، منها الباعث والمؤرف. على كلا التعريفين لا يكون العلة متأخرة عن حكم الأصل. لماذا؟ لأن الباعث على الشيء أو المؤرف له لا يتأخر عنه. أنت لماذا أكلت طعام؟ لأنك جائع. الجوع متأخر، أكلت ثم جاء لك الجوع، هذا لا يمكن، عرفت؟ وكذلك المؤرف، من الذي عرفك بجاكرتا مثلا؟ أنت وصلت إلى جاكرتا ثم بعد ذلك واحد آخر عرفك بها، عرفت؟ هذا غير معقول. فالمؤرف والباعث كلاهما يتقدمان عن المعرف وعن المبعوث عليه، خلافا لقوم في تجويزهم تأخر ثبوتها يعني ثبوت العلة عن ماذا؟ عن حكم الأصل، بناء على تفسيرها بالمؤرف، كما يقال عرق الكلب نجس كلعابه، عرق الكلب نجس كلعابه، هذا هو الحكم. ما هو العلة؟ لأنه مستقذر، يعني لاستقذاره، لأنه يعني ضميره إلى العرق، العرق مستقذر، اللعاب مستقذر لا شك فيه، والعرق كذلك مستقذر. من أين عرفت أن العرق مستقذر؟ عرفته بعد ثبوت حكم الأصل. ما هو الأصل؟ اللعاب. استقذار اللعاب، استقذار اللعاب هو حكم الأصل. عرفت العلة بعد معرفة حكم الأصل، بعد معرفة يعني اللعاب مستقذر. لماذا؟ لأنه نجس كما صنع. فإن استقذاره استقذار ماذا؟ استقذار العرق. فإن استقذاره إنما يثبت بعد ثبوت نجاسته، بعد ثبوت نجاسته. إذن الاستقذار مترتب على النجاسة. النجاسة عرفناها قبل معرفة العلة، قبل معرفة الاستقذار. يعني الاستقذار كما تصور هنا، الاستقذار لماذا استقذر؟ لأنه نجس، كل نجس مستقذر، كل نجس مستقذر. إذن معرفة الاستقذار بعد معرفة النجس. هنا صار بالعكس، معرفة النجس بعد معرفة الاستقذار. بدليل إيه؟ عرق الكلب نجس. لماذا؟ لأنه مستقذر. يا أخي لماذا؟ لأنه ما معنى مستقذر؟ معنى مستقذر أنه نجس. إذن كون العرق مستقذرا وهو العلة، الاستقذار هي العلة، هو العلة. عرف بعد معرفة حكم الأصل. ما هو حكم الأصل؟ اللعاب، اللعاب نجس. عرفتم؟ فهذا لا يكون. طبعا يرد عليه ونقول إيه؟ ليس كل مستقذر نجسا، ليس كل مستقذر لا يلزم أن يكون نجسا. هناك مستقذر وليس نجس، مثل إيه؟ المخاط الذي يخرج من الإنسان مستقذر وليس نجسا. فإذا معرفة الاستقذار ليس متوقفة على معرفة النجاسة، هكذا يرد على هذا المثال. ومنها ومن شروط الإلحاق بالعلة يعني أن لا تعود على الأصل الذي استنبطت منه. هذا الأصل منه استنبطنا العلة، الذي استنبطت، ضمير في استنبطت إلى العلة. أن لا تعود على الأصل الذي استنبطت منه بالإبطال. لماذا؟ لأنه منشأها، لأن هذا الأصل هو الذي نشأ منها العلة. أنت تبطل الأصل فكأنك تبطل العلة، تبطل العلة، لأنه يعني لأن الأصل منشأها، يعني منشأ العلة، فإبطالها له إبطال لها. فأنت حينما تبطل الأصل فكأنك تبطل العلة، تبطل العلة. ليه؟ لأن العلة تنشأ من الأصل، تنشأ من أو تورف من الأصل. كتعليل الحنفية وجوب الشاة، هذا هو الأصل، وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير. ما علته؟ دفع حاجة الفقير. فإنه مجوز، من الحنفي مجوز لإخراج قيمة الشاة. هو يجوز عنده إيه؟ إخراج قيمة الشاة. هذا التعليل مفضل إلى عدم وجوبها، إلى عدم وجوب ماذا؟ وجوب الشاة على التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتها، بالتخيير بينها وبين قيمتها. الآن الأصل هو وجوب الزكاة لأنه ورد فيه النص، ورد فيه النص، ثم أنت تقيس عليه القيمة. جيد، الذي ورد فيه النص هو الشاة، يجب علينا أن نخرج الشاة، لكن أنا أقيس القيمة عليه، أقيس عليه القيمة. لماذا؟ ما العلة؟ العلة هو سد حاجة الفقير أو سد غلة الفقير. ليه؟ لأن الشاة تصد حاجة الفقير، وكذلك القيمة، وكذلك القيمة. هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن الشاة ليست واجبة بالتعيين، أن الشاة ليست واجبة بالتعيين. إذن أنت عبدلت الأصل، أنت كيف من أين قد انطلقت؟ انطلقت من أن الشاة واجبة، أن الشاة واجبة، ثم استنبطت منها علة، وهي لماذا واجبة؟ لأنه لسد حاجة الفقير، سد حاجة الفقير موجود في القيمة أيضا. فهذا التعليل عاد على الأصل بالإبطال، أبطل الأصل. ما منع عاد أن لا تعود على الأصل؟ يعني أن لا يبطل الأصل، أن لا تبطل العلة الأصل. هذا معناه. أنت حينما قلت أن العلة هنا هي سد حاجة الفقير، فكأنك قلت الشاة ليست واجبة، بل الواجب سد حاجة الفقير، أو بل الواجب أي شيء يسد حاجة الفقير، بينما الأصل هو وجوب الشاة باعترافك أنت وبالنص أيضا. هذا هو. ومنها أن لا تعود على الأصل الذي استنبطت منه بالإبطال، لأنه منشأها، فإبطالها له إبطال لها، كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير، فإنه مجوز، فإن شاء الحنفية مجوز لإخراج الشاة، يعني لإخراج قيمة الشاة، يعني بالقياس. هذا التعليل مفضي كتعليل الحنفية، وهو مفضي إلى ماذا؟ إلى عدم وجوبها، وجوبها يعني وجوب الشاة على التعيين. كيف عدم الوجوب؟ بالتخيير بينها وبين قيمتها، وفي عودها أي العلة، وفي عودها على الأصل بالتخصيص له للتعميم قولان، يعني إيه؟ إبطال الأصل لا يجوز، إبطال الأصل كليا، إبطال الأصل كليا، يعني الأصل كله قد بطل، هذا لا يجوز. جيد، هل يجوز إبطال بعض الأصل؟ هل يجوز إبطاله؟ الأصل لا يبطل كليا، بل بعضه يبطل وبعضه يبقى، هذا يجوز. فيه قولان. هذا معنى تخصيص. معنى إيه؟ التخصيص، يعني التخصيص هو هذا دائرة الأصل، دائرة الأصل. أنا الآن أقسمه نصف أو ثلث، الثلث بطل والثلثان ما زال يثبت ثابت. هذا نوع من أنواع الإبطال، نوع من أنواع إبطال الأصل. ففريق نظر إلى أنه إبطال للأصل فبالتالي لا يجوز، وآخر نظر إلى أنه ليس إبطالا للأصل بل شيء آخر ليس إبطالا فيجوز. فيه قولان. هذا معنى التخصيص. أما التعميم جائز. ليه؟ التعميم هو بقاء الأصل مع زيادة، بقاء الأصل ليس فيه إبطال، ليس فيه. ليه؟ لأنك وسعت الدائرة ولم تضيق، ولم تضيق، هذا جائز. فلذلك قال للتعميم، وفي عودها، وفي عود العلة على الأصل بالتخصيص. يعني ما معناه؟ العلة تخصصها في الصورة الأولى، العلة تبطله، تبطل الأصل، هنا تخصص الأصل. التخصيص نوع من الإبطال عند أناس. وفي عودها على الأصل بالتخصيص له، له يعني للأصل، للتعميم قولان. لماذا لم ترجح قولا على قول؟ قولان، أيهما الأرجح؟ سنرى لماذا لم يرجح. قيل يجوز فلا يشترط عدمه، وقيل لا فيشترط، يعني عدمه. قيل يجوز، يجوز ماذا؟ يجوز تخصيص العلة الأصل، يجوز تخصيص العلة، أو يجوز عود العلة على الأصل بالتخصيص، يجوز عود العلة على الأصل بالتخصيص. فلا يشترط عدمه، يعني فلا يشترط عدم عودها بالتخصيص، فلا يشترط عدم عودها بالتخصيص. وقيل لا، يعني لا يجوز، لا يجوز ماذا؟ لا يجوز عودها على الأصل بالتخصيص. فيشترط عدمه فيشترط عدمه. ما المثال؟ مثاله تعليل الحكم في آية أو لامستم النساء بأن اللمس مظنة الاستمتاع. يعني أو لامستم النساء يعني ما هو الحكم؟ تعليل الحكم ما هو الحكم؟ فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا في سورة المائدة ستة أو سورة النساء. الوضوء والتيمم، هذه الآية في تيمم. سورة المائدة رقم ستة كم؟ ما هي الآية؟ الوضوء والتيمم. جيد، كلاهما ما في مشكلة. المهم وجوب الوضوء والتيمم هو الحكم. ما العلة؟ لمس النساء أو لامستم النساء، هذه هي العلة. بأن اللمس مظنة الاستمتاع. الاستمتاع يعني التلذذ، تلذذ. بأن اللمس مظنة الاستمتاع فإنه يعني فإن التعليل، فإن هذا التعليل يخرج من النساء المهارمة. أنت فإن استنى العلة هو الاستمتاع ولا نعم العلة ما هي العلة؟ اللمس مظنة الاستمتاع، يعني كونه مظنة الاستمتاع، هذا هو العلة. أنا أخطأت، يعني ليس العلة هو اللمس النساء، العلة هو كون اللمس مظنة الاستمتاع. كون اللمس مظنة الاستمتاع هو العلة. هذه العلة تعود على الأصل بالتخصيص، تعود على الأصل بالتخصيص. كيف؟ ما هو الأصل؟ لمس النساء. لمس النساء هذا عام، سواء كنا مهارم أو غير مهارم. إذن لمس المهارم ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، فخص. عرفت؟ ليه؟ لأن لمس المهارم ليس مظنة التلذذ، ليس مظنة الاستمتاع. فهذا التعليل أخرج من الحكم بعض أفراده. خصص، هذا هو خصص. بأن اللمس مظنة الاستمتاع فإنه، يعني فإن هذا التعليل يخرج من النساء المهارم. يخرج من النساء المهارم. اللائي ليس لمسهن مظنة الاستمتاع، ليس لم يعني قطعا وجد أو قطع بأن الاستمتاع ليس موجود فيه، لأنه قرأنا سابقا. فإن قطع بانتفائها، تتذكرون هذا؟ فإن قطع بانتفاء العلة أو الحكمة، فهل يثبت الحكم أو لا يثبت؟ مثل واحد يسكن على البحر، ركب سفينة فقطعت به مسافة القصر في لحظة، تتذكرون هذا؟ ما الحكم هنا؟ يجوز القصر أو لا يجوز القصر؟ يجوز القصر. لماذا يجوز القصر؟ فلماذا لا ينقض الوضوء هنا؟ فلماذا؟ نحن لا نوجب وجود المظنة، بل حتى لو قطع انتفاء المظنة أيضا ثبت الحكم ثابت. فإذا هذا القول، هذا المثال يمشي على قول من؟ على قول الجدليين فيما سبق. هناك خلاف بين الجدليين وبين الإمام الغزالي وصاحبه ابن يحيى. الإمام الغزالي وصاحبه قال إيه؟ ولو قطع بانتفائها يثبت الحكم للمئنة، يثبت الحكم للمئنة حتى ولو انتفى المظنة. وكذلك هنا عند الإمام الغزالي لا يجوز لك أن تخرج المهارم، عند الإمام الغزالي لا يجوز لك أن تخرج المهارم، بل لمس المهارم أيضا ينقض الوضوء. لأنه وإن لم توجد المظنة يوجد المئنة. أما عند الجدليين نعم. طبعا يعني ليس واجب أن يتطابق الأصول والفروع كما ذكرنا هذا. بأن اللمس مظنة الاستمتاع فإنه يخرج من النساء. هذا هو ضد الغزالي. الجدليون. يحيى الغزالي وتلميذه يرى ثبوت الحكم حتى ولو انتفت المظنة. حتى لو قطع بانتفاء المحطة مظنة. بأن اللمس مظنة الاستمتاع فإنه يخرج من النساء المحارم فلا ينقض لمسهن الوضوء كما هو أظهر قولي الشافعي رضي الله عنه. والثاني ينقض عملا بالعموم. عملا بالعموم يعني النساء. ما هو العموم؟ عموم قوله تعالى أو لامستم النساء. وتعليل الحكم مثاله، هذا مثال أول الذي ذكرنا الآن، مثال أول. ومثال آخر وتعليل الحكم في حديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم بالحيوان. هذا الحكم علل بماذا؟ بأنه بيع الربوي، بيع الربوي بأصله، بيع الربوي بأصله، لأن اللحم ربوي والحيوان أصله، فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره. إذن يجوز لك أن تبيع لحم الجاموس بلحم الغنم، لأن لحم الجاموس ليس الغنم أصله، لأن الغنم ليس أصلا للحم الجاموس. فهمتم؟ هل يجوز؟ فإنه يقتضي، فإن هذا تعليل يقتضي إيه؟ جواز البيع، يعني جواز بيع اللحم بغير الجنس من مأكول وغيره. هذا معنى إيه؟ التعليل عاد على الأصل بالتخصيص، عاد على حكم الأصل بالتخصيص. لستم معنى التعليل بهذه العلة خصص حكم الأصل، خصص حكم الأصل كما هو أحد قولي الشافعي، لكن أظهرهما المنع نظرا للعموم. عرفت الآن؟ الآن نحن في الأصول قلنا في عودها عليه بالتخصيص قولان، يعني يجوز أو لا يجوز، يجوز أو لا يجوز. نحن في المسألتين الفقهيتين هما نقل الوضوء و الربوية في هذه، في هذا التعامل رأينا إيه؟ رأينا في المسألة الأولى، انظر المسألة الأولى، لا تنظر إلي أنا، انظر في المسألة الأولى ماذا حصل؟ حصل إيه؟ عاد عليه بالتخصيص فخص أو لم يخص؟ خص، لأننا أخرجنا المحارم، أخرجنا وهو مذهبنا، وهو مذهبنا. فإذا الصورة الأولى لماذا، لأنه لأن سائل يسأل لماذا ذكر مثالين، لماذا ذكر مثالين؟ ذكر المثال الأول للدليل على أننا أو على أن فقهاءنا جوزوا التخصيص بالتعليل، جوزوا التخصيص بالعلة، مثال أول. وفقهاؤنا أيضا لم يجوزوا التخصيص بالعلة، مثال ثاني. شو أظهرهما إيه؟ لكن أظهرهما المنع، يعني لا يجوز بيع اللحم بأي حيوان، سواء كان هذا الحيوان من جنس اللحم أو من غير جنس اللحم. هذا المثال الثاني يدل على أن فقهاءنا لم يجوزوا أن تكون العلة عائدة على الأصل بالتخصيص. إذن هناك اختلاف ترجيح، اختلاف ترجيح. الفقهاء عملوا بهذا وعملوا بهذا، عملوا بهذا في مواضي وعملوا بهذا في مواضي، فلم يستطع المصنف ترجيح أحد القولين، فلذلك قال إيه؟ وفي عودها قولان. عرفتم السر الآن؟ لا يستطيع، لأن الفقهاء أحيانا عملوا بهذا القول وأحيانا عملوا بهذا القول. فلكن أظهرهم المنع نظرا للعموم. هذا يعني يضرب هكذا حتى يموت. يضرب كمان ما في مشكلة أنا موجود. أنت لا تضربه. أنت مضروب. نظرا للعموم. والاختلاف الترجيح في الفروع أطلق المصنف القولين يعني من غير ترجيح. وقوله للتعميم وقوله للتعميم في المتن للتعميم أي فإنه يجوز العود به يجوز العود به بالتعميم يجوز العود بالتعميم على الأصل يجوز عود ماذا؟ عود العلة يجوز عود العلة بالتعميم على حكم الأصل قولا واحدا لماذا؟ لأنه لا يعود بإبطال شيء في الأصل لا يعود التعميم لا يعود بإبطال شيء في الأصل على خلاف التخصيص لأن التخصيص يبطل بعض أفراد الأصل يبطل بعض فجاء فيه الخلافان أو جاء فيه القولان أما التعميم يبقي الأصل كما هو ويزيد ولا ينقص منه شيئا فإنه يجوز العود به قولا واحدا بلا خلاف كتعليل الحكم في حديث الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غلبان الحكم إيه؟ عدم جواز حكم غلبان عدم جواز حكم غلبان ما العلة فيه تشويش الفكر بتشويش لأن فكر غلبان فكر الغلبان يكون مشوش لا يستطيع أن يحكم تشويش الفكر هو العلة هذه العلة يعود على الأصل بالتعميم يعني ليس الغلبان فقط وغير الغلبان أيضا لا يجوز له لكم مثل إيه مثل الفرحان فرحان جدا متزوج أو حصل مال أو نجح في الامتحان فرحان جدا وهو يحكم لا يستطيع ليه العلة موجودة فيها في هذه الصورة وهي ماذا تشويش الفكر هل هذا يضر لا يضر لأنه لا يبطل شيئا في الأصل لا يبطل شيئا في الأصل كتعليل الحكم في حديث الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين أو بين ثلاثة وهو غلبان بتشويش الفكر متعلق بالتعليل لماذا فإنه يشمل غير الغلب أيضا يعني غير الغلبان أيضا ومن شروط الإلحاق بالعلة ألا تكون المستنبطة منها معارضة بمعارض مناف لمقتضاها موجود في الأصل إذ لا عمل لها مع وجوده إلا بمرجه يعني أنت رأيت الإسكار هو العلة في الخمر والعلة في الخمر نفترض أن في الخمر علة أخرى علة أو وصفا آخر هذا الوصف يعارض الإسكار يعارض الإسكار مثلا الإسكار الحكمة فيه إيه؟ الحكمة فيه أنه اختلال العقل فهو يؤدي إلى الهلاك جيد يوجد فيه وصف آخر وهو إيه؟ أنه يزيد العقل نفترض مثلا أنه يزيد في العقل إذا وجد صار الإسكار لا يعتبر إلة لا يصله إلة لأن هذا الوصف الجديد يعارض العلة عرفتم؟ هذا هو ومن شروط الإلحاق بالعلة أن لا تكون المستنبطة يعني أن لا تكون العلة المستنبطة منها يعني من العلل المستنبطة من العلل فخرج المنصوصة خرجت العلة المنصوصة لا تكون معارضة معارضة على وزن إيه؟ على وزن مفعلة وزن ماذا؟ اسم المفعول وليس مصدرا وليس مصدرا لأنه يأتي مصدرا أيضا معارضة عارضة معارضة، معارض ومعارض. هنا صيغة اسم المفعول أن لا تكون المستنبطة معارضة. معارضة بماذا؟ بأي معارض؟ بمعارض مناف لمقتضاها. هذا الوصف يعارض ذاك الوصف بمناف، بمعارضة منافاة لمقتضاها. لمقتضاها يعني لمقتضى العلة المستنبطة. موجود في الأصل، هذا المعارض موجود، موجود صفة لمعارض، بمعارض مناف موجود في الأصل. لماذا؟ إذ لا عمل لها مع وجوده إلا بمرده. إذا اجتمع في الخمر إسكار، وصف الإسكار ووصف أنه مفيد للصحة أو يزيد العقل، إذا اجتمع هذان الوصفان وأنت تعمل بوصف الإسكار فقط لا يجوز لك، بل تحتاج إلى مرجح. تحتاج إلى، بدون المرجح كيف ترجح أحد الأمرين على الآخر؟ عرفتم؟ إذ لا عمل لها، لها يعني للعلة المستنبطة، مع وجوده، هي يعني وجود المعارض، إلا بمرجح. إذا وجد المرجح فله العمل. قال المصنف مثاله قول الحنفي في نفي التبييت في صوم رمضان على نعم، الحنفي لا يجب عنده تبييت النية في رمضان. هو يعني يعلله بماذا؟ بأنه صوم عين، صوم عين فيتأدى، عين يعني رمضان، عين على كل مكلف، أو عين زمانه، عين زمانه صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل، فيتأدى بالنية قبل الزوال. ليس واجب أن يبيت النية في الليل، بل يجوز أن ينوي قبل الزوال كالنفل، لأنه كذلك عين النفل أيضا، عين له كعشراء، عشراء صوم عين، يعني عين زمانه. فنحن جميعا شافعية وحنفية يجوزون النية قبل، فكذلك رمضان هكذا يقول. فيعارضه الشافعي، يعارضه الشافعي فيقول صوم فرض. أيوة، إذن صوم عين موجود، صوم فرض أيضا موجود، كلا الوصفين موجود، أحدهما يعارض الآخر. فيقول، فيعارضه الشافعي فيقول صوم فرض فيهطاط فيه ولا يبنى على السهولة. عرفت؟ وجد معارض، هذا المعارض مناف وهو موجود في الأصل، فبالتالي صوم عين لا يصله إلة، لا يصله إلة لتجويز النية قبل الزوال، لتجويز النية قبل الزوال. هذا هو المثال، وهذا مثال للمعارض في الجملة. هذا كلام الشارح الآن، هذا مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا، وليس منافيا ولا موجودا في الأصل، ولا موجودا في الأصل. لماذا؟ الفرضية التي عارضت العينية ليست موجودة في النفل، ليست موجودة في النفل، لأن الأصل هو النفل، الأصل عند الإمام أبي حنيفة هو النفل، يقيس عليه صوم رمضان، يقيس عليه صوم رمضان. الوصف الذي عارض به الشافعي هو الفرضية، الوصف الذي عرض به شافعي، هل الفرضية موجودة في النفل؟ لا لا. ليس موجودة. لا. عرفتم؟ فلذلك قال إيه؟ قال المصنف، يعني أنا بريء مما قال. هذا تبرئة أو يعني تبري. عرفت؟ قال المصنف، أنت توافقه؟ لا أوافق. لماذا؟ لأنه لا يصله مثالا لمعارض مناف موجود في الأصل ليس موجودا في الأصل، لأن المعارض الذي ذكره الإمام الشافعي وهو كونه فرضا ليس موجودا في الأصل الذي عند الهنفية، لأن أصل الهنفية هو صوم النفل ليس فيه الفرضية. طبعا أنتم تعرفون هذا. جيد نكمل. في شيء؟ المثال الصحيح للمعارض لا أعرف، ليس عندي، ربما لا يعرف الشارح أيضا. سنرى في الهواشي، أنا ما رأيت. قيل ولا في الفرع، أي ويشترط أن لا تكون، يعني قلنا إيه؟ ليس موجودا في الأصل، يعني موجود في الأصل ولا يكون موجودا في الفرع أيضا. قيل ولا في الفرع، أي ويشترط أن لا تكون معارضة بمناف موجود في الفرع أيضا. لماذا؟ لأن المقصود من ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع، ثبوتها يعني ثبوت العلة، ثبوت الحكم في الفرع. أنت لماذا تستعمل العلة؟ لتثبت الحكم في الفرع. يوجد في الفرع حكم وصف معارض لهذه العلة، عرفتم؟ وما وجود المنافي فيه يعني في الفرع المستند إلى قياس آخر لا يثبت، المستند إلى قياس آخر لا يثبت، لا يثبت يعني لا يثبت الحكم الذي تقتضيه هذه العلة. مثلا النبيذ تقيسه على خمر، لماذا؟ للإسكار. جيد، يوجد في النبيذ وصف آخر غير الإسكار، ليس في الخمر، كلامنا الآن في النبيذ. يوجد في النبيذ وصف آخر غير الإسكار، ما هذا؟ الغذائية. مثلا النبيذ فيه الغذاء، يغذي الإنسان، فبسبب الغذاء أقيس النبيذ على تمر أو على رز، فحكمه يكون حلال جائز. ماذا حصل؟ حصل أن الإسكار لا تكون إلة، عرفتم؟ هذا هو. وقيل ولا في الفرع، أي ويشترط أن لا تكون معارضة بمناف موجود في الفرع أيضا يعني كما يشترط أن لا يكون موجودا في الأصل، لأن المقصود من ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع. وما وجود المنافي فيه المستند إلى قياس آخر لا يثبت. نقف هنا، أنا لا أستطيع أن أتكلم الآن.